أهل الجنة ثلاثة أصناف. الشباب اللي ما يقعدون معكم يدخلون جريدة المسلمون جريدة الجهاد والمجاهد، يا أخي هذا ما ينبغي، فيها صور وفيها هذا ما ينبغي منهم. فهمت يا شيخ؟ حلونا فيها من أساور. أي مخر مخر. حلونا فيها من أساور ذهب. ثلاثة ذهب وفضة ولؤلؤ. أين الأدلة؟ ولحلونا فيها من أساور من ذهب وفضة. وحلونا فيها من أساور من ذهب فضة. ما هذه؟ لا لؤلؤ. من ذهب ولؤلؤ. نعم. ولباسهم فيها حرير. والفضة وين الفضة؟ الدليل الفضة. قوله تعالى وحلوا أساور من فضة. قوله تعالى وحلوا أساور من فضة. طيب، أنت إذا تصورت أو تخيلت هذا اللباس المكون من هذه الأشياء الثلاثة، تجد أن هذه الأشياء مع جمالها بذاتها تزداد جمالا باجتماع بعضها إلى بعض، أليس كذلك؟ تزداد جمالا باجتماع بعضها الى بعض. هذه لي ولا لك يا شيخ الخاص؟ طيب، ذكرنا ان ابا هريره رضي الله عنه اجتهد وصار يتوضا حتى يكاد يبلغ المنكبين بالنسبه لليد ونصف الساقين بالنسبه للرجل، فهل هذا الاجتهاد موافق للسنة أو هو من الاجتهاد المأجور عليه أجرا واحدا من لا أخي اللي وراء؟ نعم. وش الشاعر اللي قال؟ المهم، هل أبو هريرة بعمله هذا موافق للسنة أو هو من الاجتهاد الذي يؤجر عليه أجرا واحدا؟ من الاجتهاد الذي يؤجر عليه أجرا واحدا. كيف ذلك؟ لأن الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه يصل إلى ما وصل إليه أبو هريرة. تمام. طيب، نقرأ الدرس الجديد. نعم. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. باب دخول خلاء الصحابة. هذه مرأة كتبت هذه. نعم. مرأة كتبت هذه الشكوى وتقول فيها مشكلة عندها. إيه؟ وتعرض بين إن شاء الله اليوم بين التراويح بعد صلاة الظهر في درس بعد صلاة الظهر. إيه؟ لأن هذه مشكلة مهمة تقول. إيه. لك هذا الشيء. طيب. يلا ها. لا تقرب جدا من هذا، لا تقرب كثيرا، لا تقرب كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل خلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال المؤلف: باب الاستطابة وآداب التخلي. الاستطابة يعني تنظيف السبيلين من الخارج منهما، وقد مر علينا أنه إما أن يكون بالحجر أو بالماء، فإن كان بالماء فالأغلب أن يسمى استنجاء، وإن كان بالحجر فالأغلب أن يسمى استجمارا. وأما آداب التخلي فكلمة آداب تعني الأشياء التي ينبغي للإنسان مراعاتها من الأشياء القولية والأشياء الفعلية،